حمل مؤخرا المركز البرازيلي لدراسة فكرة زوتسي في الإنترنت مقالة تستنكر الولايات المتحدة التي تتشبث مستمرا بالسياسة البالية المعادية لكوريا، سياسة التهديد النووي المخطية في تقدير العصر، وهي تنكر بعناد المكانة الاستراتيجية لكوريا الدولة الجديرة المالكة للأسلحة النووية.